وصحبه وله أمان. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه الآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته عليه الصلاة والسلام من الآيات التي ترددت كثيرا في القرآن. يعني كثير جدا في القرآن جاء: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله. يعيدها الله تعالى كثيرا، وذلك كما لا يخفاكم السبب ظاهر، وهو أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي قمة التسليم والانقياد والتحقيق لمفهوم الإسلام. يعني الإسلام إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا رد على مثلا فرقة القرآنيون، نسمهم القرآنيون، وهم فرقة يزعمون أنهم لا يسمعون إلا القرآن، وأن ما سوى ذلك لا يقبلونه حتى بما في هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء يرد عليهم القرآن نفسه، نقول: أنتم إذا أنتم حقا متبعون القرآن، القرآن نفسه يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنتم إذا لم تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصيتم حتى القرآن الذي تزعمون أنكم تؤمنون به. وهذا يعني للأسف مذهب موجود يعني وسائد في بعض البلاد ويدعم من بعض الدول، لأنه يعني إبطال السنة، إبطال شرائع كثيرة جدا في الإسلام. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، يعني أن أعرضتم عن أمر الله وعن رسوله، فالرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ المبين، يعني هو الذي يجب عليه هو بالنسبة له هو البلاغ، وقد حصل منه وقد برئت ذمته وانتقلت الآن التبعة والمسؤولية إلى ذلك البعيد الذي عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآيات نزلت بعد تحريم الخمر. لما نزلت الآيات السابقة في تحريم الخمر: فهل أنتم مستنيبون، هل أنتم منتهون فاجتنبوا، قال الصحابة: يا رسول الله، إن أناسا ماتوا وهي في أجوافهم. يعني كثير من الصحابة لما ماتوا قبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر، فكيف يعني كان كيف يكون حالهم وكيف سيكون مالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني إثم، فيما طعموا في السابق إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني هؤلاء ليس عليهم شيء لأنهم ما كان يعرفون أنها حرام، وبالتالي فليس عليهم إثم شرعا، فإذا المؤاخذة عنهم مرتفعة. وسبحان الله، هذه الآية لما نزلت أيضا فهمها بعض الصحابة فهما خاطئا، ونبههم عمر رضي الله عنه على ذلك، فهمها بعض الصحابة أن لا بأس بشرب الخمر إذا اتقى الإنسان، إذا كان متقيا. فقال عمر له: والله لو شربت الخمر لجلدتك، إن من يتق الله لا يشرب الخمر. يعني قال له يعني: قال يا أمير المؤمنين، أفهم من هذا ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا باتقوا، أنني إذا اتقيت الله فأشرب ما شاء وأكل ما شاء. فقال له: لو شربت لجلدتك الحد، إن من يتق الله لا يشرب الخمر. وهذا صحيح، يعني التقوى هي مفهومها تحقيق أمر الله وأمر رسوله والامتثال لأمر الله ورسوله، النهي انتهاء ما نهى عنه الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم رماحكم يعلم الله من يخافه بالغيب. هذه آية عظيمة وحقيقة يمكن تطبيقها الآن في الواقع مهم جدا. أصل نزول الآية في ابتلاء بعض الناس الذين ذهبوا للحج، وتعرفون الحاج من محظورات الحج إذا أحرم أنه لا يصيد، لا يصيد، لا يجوز له الصيد. فلو مثلا لبس حرام ونوى من الميقات ثم خرج وتعرض له صيد فإنه لا يقترب ولا يصيد. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فالمحرم لا يصيد به. طيب الله تعالى أحيانا ليبتلي بعض الناس ويختبرهم وينظر صدق إيمانهم يرسل لهم صيدا، يهيئ لهم صيدا ما كانوا يظنون أنهم بهذه السهولة. لماذا؟ هذه الآية تجيب عليه: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، يختبر منكم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني قريب يبدأ نمسك بيده، تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. تطبيقها على واقعنا الآن أن هناك أيضا شيء مما حرم الله ورسوله، مثل النظر الحرام، مثل، وقد يبتليك الله تعالى بأن ييسر لك صيدا من هذا الحرام لينظر إيمانك. فمثلا أنت في هاتفك تنظر، وإذا تتعرض لك أو تأتي لك صورة لامرأة عارية أو شبه عارية أو امرأة متبرجة أو منظر قبيح، المهم هذا ترى ابتلاء، هذا صيد تصيده اليد ويسهل عن طريق اليد اقتناصه والنظر إليه. فالله تعالى في مثل هذا يبتليك: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، لأن حقيقة الخوف من الله، حقيقة الخشية من الله هي خشية بالغيب، خوفه بالغيب. يعني يا أخوان، الدعاء أن الإنسان يخشى الله من الناس سهل، كل يدعي، لكن أين حقيقة هذا الأمر؟ إنما تتم إذا كان هناك غيب تام ولا ينظر إليك أحد ولا يشاهدك إلا الله، ومع هذا تقول إني أخاف الله، مثل ما فعل يوسف عليه السلام لما دعته تلك المرأة ما كان عندها أحد، وغلقت الأبواب وسكرت كل شيء لوحده، وكان من أسهل ما يكون أن يأتي الفاحشة، فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. رجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لاحظ، كلها أمور غيبية، أمور يعني قلوب حية في مثل هذه المواقف تمتنع عن المعصية وتمتنع عن ما يريده الشيطان. إذا هذه الآية حقيقة ينبغي الإنسان أن يتذكرها دائما، أن الله تعالى قد ييسر شيء من المعاصي لك ليبتليك، ينظر ابتلاءه وصدق إيمانه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى، يعني سقط في هذا الاختبار، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إذن المحرم ما يقتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هذه كفارة الصيد للمحرم، أنه يؤتى بمثله، مثل الصيد، والمثلية هذه تقدر من الأنعام. يعني مثلا الشاة الغزال قدره الصحابة أن مثله الماعز، النعامة قالوا مثلها الإبل، وهكذا كانوا يقدرون، الأرنب قالوا جفرة، فيأتون بمثلها. إذن كل ما يصيد المحرم صيدا يعوضه ويأتي بهدي مثله، لكن بشرط أن يكون هذا الهدي المثل من النعم، النعم هي الإبل والغنم والبقر والماعز. فالصحابة قدروا كثير من الأشياء وقعت في ذلك الوقت وقدرت. إذا لم يكن لهم مثل، يعني أحيانا يكون شيء لم يقدره الصحابة ولم يكون عندهم موجودا، فيأتي الحكم الآخر. قال: يحكم إذا وعد منكم هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. إذن الحكم الثاني إذا لم يجد المثل أنه ينتقل إلى تقدير سعره، كم قيمته هذا لو ينباع في السوق الغزال هذا كم قيمته، فيقدره ثم يتصدق به على فقراء الحرم. طيب إذا ما عنده فلوس يتصدق به ولا يوجد مثل، فيصوم قدر ما يكفي من المساكين. يعني لو فرضنا أن قيمة الغزال هذه ستغطي طعام 20 مسكين فرضا، فيجب عليه أن يصوم 20 يوما إذا لم يجد طعام مساكين. إذن كفارة الصيد إما بالمثل يأتي بمثله، نعم، أو الهدي، أو أنه يأتي بطعام أو يأتي بصيام. قال الله تعالى ليذوق وبال أمره، يعني ليذوق عاقبة أمره، فعفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال المؤلف من فوائد الآيات عدم مؤاخذة الشخص بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه، مثل هؤلاء الذين الصحابة الذين شربوا الخمر قبل تحريمها. من فوائد تحريم الصيد على المحرم بالحج أو العمرة وبيان كفارة قتله. من فوائد الآيات أيضا من حكمة الله تعالى في التحريم ابتلاء عباده وتمحيصهم، وفي الكفارة من حكمها الرجع والزجر. بهذا يكون انتهينا من تفسير هذا الوجه، وإن شاء الله غدا نكمل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا وإياكم.